الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فكنا في الليلة الماضية نتحدث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح هو مصداق، أو هو تطبيق، أو هو تحقيق لما أوصاه به النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فهذا يعني قصر الأمل، وأن الإنسان لا يطول أمله في هذه الحياة فيتعاطى مع شهواتها وملذاتها وما فيها، كالذي يخلد أو يطول مكثه، وإنما هو شيء يسير سنوات ثم تمضي. فكان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني أن الإنسان يأخذ بالحزم ويجد ويجتهد ويعمل، لأن الإنسان لا يدري هل يكون له مهلة ويطول به العمر حتى يصبح، أو أن الأجل يحول دون ذلك. وكما نشاهد من تتخطفهم الحتوف، هل كانوا يظنون أنهم سيموتون في ساعتهم، وأنه لن يكون لتلك الآمال ما يحول بينهم وبينها؟ كانوا يؤملون، ولو سألنا أصحاب المقابر وقدر لهم أن ينطقوا فإنك تجد أن آمالهم لم تنقطع قبل أن يموتوا، وأن أشغالهم لم تنقضي. فالحزم، كل الحزم أيها الأحبة، أن الإنسان يعمل بمقتضى هذا. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، أنجز عملك. ولهذا كان بعض السلف رضي الله تعالى عنهم، وهذا ورد عن جماعة منهم، كان لو قيل له إن ملك الموت بالباب لما كان عنده مزيد من العمل، فهو مجد ومجتهد. فيشمر الإنسان في طاعة الله عز وجل لأنه ابن ساعته، لا أقول ابن يومه، بل ابن ساعته التي يعيش فيها. فهو وعاء من هذه الأوعية التي يوضع فيها الأعمال، ثم بعد ذلك يختم عليها. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء كذلك، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. في الأوقات يتعامل الإنسان مع ساعته ولحظته التي هو فيها، وفي الأحوال إذا كان صحيحا فإنه يبادر ويجد ويجتهد، لأنه قد يعوقه عن العمل عائق كالمرض، فلا يستطيع أن يعمل، لا يتمكن، ولو أراد فقد يمنعه من حوله ويحولون بينه، أقرب الناس إليه يمنعونه من العمل، يقول: أنت تعبان، أنت مريض، أنت كبير، أنت نعم. فيعمل، يجتهد الإنسان في حال الصحة والقوة. خذ من صحتك لمرضك. ابن عمر، ابن مسعود رضي الله عنهما مرض وبكى، فسئل عن سبب هذا البكاء، هل هو جزع من المرض؟ قال: لا، أبكي لأن هذا المرض وقع لي في حالي فترة، يعني فتور. نعم، والإنسان يجرى له ما كان يعمله في حال صحته إذا مرض. فإذا كان الإنسان مقصرا ضعيفا فما الذي يجرى له؟ تصور إنسان يصوم يوما ويفطر يوما في حال صحته، ويقوم الليل ويقرأ وردا من القرآن ويحافظ على الأذكار ويصلي السنن الرواتب ويصلي ما شاء الله من النوافل إلى غير ذلك، فمرض. كل هذه الأشياء تجري له ولو طال مرضه، لو مرض سنة كاملة، سنتين، 10 سنين، كل هذه الأعمال تجري له وهو لا يعملها الآن. أما إذا كان الإنسان في حال فتور لا يأتي الصلاة إلا متأخرا ولا يحافظ على السنن الرواتب ولا يحافظ على الأذكار ولا يقرأ القرآن فجاءه مرض حال بينه وبين العمل، فما الذي يجري له؟ لا شيء، لا شيء. ولذلك أنا أقول لو أن أحدا زار هذه المصحات عافى الله الجميع والتي للنقاهة، مرضى شل الرباعي والذي لا يتحرك إلا رأسه وهكذا، مشاهد يعني يرق لها القلب القاسي، لو نظر في حال هؤلاء وماذا تتمنون؟ يقول أتمنى أن أسجد، أتمنى أن أسجد لله عز وجل. فالآن نحن أصحى والله الحمد، فينبغي أن يبادر الإنسان بالأعمال الصالحة، فقد يحال بينه وبين ذلك. خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يتزود الإنسان فإنه بعد الممات يختم على عمله، ينقطع عمله. نعم. وذكر الحديث الذي بعد حديث ابن عمر في الصحيحين، وهو: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. هذا في قصر الأمل أيضا. ما حق امرئ مسلم، يعني ما شأن امرئ مسلم، ما يحق له، ما ينبغي له، له شيء يوصي فيه بهذا القيد. يعني إنسان أحيانا ما عنده شيء يوصي فيه، هل يلزم أن يكتب وصية؟ بعض الناس يكتب: أوصي بأني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق. هذا لا يحتاج إلى كتابة. نعم. لكن إن كان هناك أشياء، فالوصية قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة. تكون واجبة إذا كانت هناك حقوق لله عز وجل أو حقوق للمخلوقين يجب أن يكتبها، لأن إذا مات ستضيع. فلان له كذا وفلان عليه كذا وفلان، الحقوق التي للناس والحقوق التي لله، يقول عليه كفارة الفلانية، تدفع من مالي، نعم، علي النذر الفلاني ونحو هذا، فهذا يجب الكتابة فيه. وإلا فالجمهور على أن أصل الوصية مستحبة وليست بواجبة. يعني إن لم يكن هناك حقوق للآخرين، حقوق للخالق أو للخلق، فلا يجب وإنما يستحب. كأن يوصي الإنسان أن يتصدق عنه بجزء من المال فيما لا يتجاوز الثلث ونحو ذلك، هذا مستحب وليس بواجب. قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا متفق، هذا اللفظ للبخاري، وفي رواية لمسلم: يبيت ثلاث ليالي. ثلاث ليالي. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي، يعني مكتوبة. قال: يبيت ليلتين، وفي الرواية الأخرى ثلاث. ثلاث من باب التوسعة. وذكر الليلتين، الإنسان قد يحصل له انشغال، قد يحصل كذا، نعم، وإلا فقد جاء في بعض الروايات ذكر الليلة. فيبادر الإنسان إلى كتابة وصيته لحفظ الحقوق ومن أجل أن تبرأ ذمته، فكثير من الحقوق قد تضيع بموت أصحابه، الإنسان لا يدري، تأتي السيارة وتكون نهايته، أو يكون نهايته بجلطة أو سكتة أو نحو ذلك، وقد لا يموت، قد يصاب بجلطة ثم يفقد الوعي ويجلس كأنه في عالم الأموات، ولا يستطيع أن يبين ولا يأمر ولا ينهى ولا يقول افعلوا كذا وعلي الحق الفلاني وما إلى ذلك. فمثل هذه الأشياء كلها تدل على قصر الأمل. الإنسان الذي يكتب وصية معناه أنه مستعد للموت. نعم. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، وأن يعيننا وإياكم على الموت وسكراته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. لا إله إلا الله.